أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: كتاب البيع. هذا هو القسم الثاني من الأقسام التي قسم بها الفقهاء أبواب الفقه الإسلامي، قسموه إلى أربعة أبواب: باب العبادات، وباب المعاملات، وباب الجنايات، وباب الشهادات والأقضية. هذا تقسيم. بعضهم يقسم إلى عبادات ومعاملات، فيقول: العبادات كل ما يمس حقوق الله سبحانه وتعالى يدخل تحت هذا الباب، وكل ما يدخل فيه حقوق للبشر يدخل تحت مسمى المعاملات. هنا الكلام سوف يتطرق إلى المعاملات المالية، لأن في قسم ثاني في المعاملات هو ما يطلق عليه حديثا أحكام الأسر، اللي هو الكلام على النكاح والطلاق والنفقة وما سوى هذا. الكلام هنا ينصب حول المعاملات المالية، والتي صار يطلق عليها اليوم اسم الاقتصاد الإسلامي، ولا شك سوف نتطرق إلى بعض هذه المسائل، لكن يعني سوف نضع النقاط على الحروف ابتداء حول الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه المعاملات، ثم ننظر ونحشي بعض الحواشي من الأمور الواقعية التي هي أمس في الحاجة ليعرفها طالب العلم في هذه المعاملات. لا شك هناك تطبيقات واقعية كثيرة جدا تحتاج إلى أن نتطرق إليها. فبادئ ذي بدء سوف نتكلم عن البيع. كتاب البيع. قال: الإسلام دين كامل جاء بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخلوق بالعبادات التي تزكي النفوس وتطهر القلوب. إذن مقصد الشرع من هذه العبادات هذا الأمر، أن تزكي نفسه وتطهر قلبه. أما المعاملات بين المخلوقين، فقد جاء الشرع بتنظيم هذه المعاملات بين المخلوقين بعضهم مع بعض كالبيوع والنكاح والمواريث والحدود وغيرها، وهدف الشرع من ذلك أن يعيش الناس إخوة في أمن وعدل ورحمة، ليعيش الناس في أخوة ويسود المجتمع الأمان والتراحم، ويحقق الشرع مبدأه الأساس وهو العدل والمساواة، لأن الله عز وجل قد فضل البعض على الآخر في الأرزاق. معنى الرزق ليس المال فقط، يعني هذا رزقه في جاهه، هذا رزقه في ذكائه، هكذا. المهم أن الله عز وجل قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وقسم الأرزاق، كل يأخذ شيء ربما يفضل عن الآخر وهكذا. إذن سوف يحدث نوع من التعارض، هيحصل إن الناس هيحصل بينهم حاجة، لأن ده عنده حاجة التاني مش عنده، فاحتكاكهم ببعض ستتولد عنه مشاكل، ممكن يحدث بينهم شيء من التحاسد، شيء من الشرع يريد أن ينظم هذه الأمور. فابتداء سوف يكون هناك شق إيماني يضبط هذه العلاقة بين الناس بعضهم ببعض، فربطهم برباط الإيمان، فقال: إنما المؤمنون إخوة. ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، فشبك بينهم وجعل رابطة الإيمان هي الرابطة الأساس التي تجمعهم. ثم بعد ذلك نظم الأمور، وكان تشريع الزكاة في أحد هذه الأمور، أن يراعي الغني الفقير وهكذا، يحث في أمر الصدقة. ثم سيكون هناك تعامل بين الناس في أمور أخرى، في بيع وشراء وغيره، فضبط الشرع هذا الأمر بضوابط، حرم بعض الأشياء. وسترون دائما أبدا أن مقصود الشرع يأتي لحاجة الفقير المحتاج، أو هذا الفقير ربما فقير في إمكانياته، يعني مش فقط أنه هو فقير في ماله فقط، هو لا يملك مثلا القوة البدنية التي تجعله يحافظ على ماله أو يحافظ على أشيائه، يذكر الشرع هنا ويضبط هذه الأمور. سوف ترون في سائر هذه الأحكام مقاصد نفيسة جدا للشرع، مهم أن ترعها سمعك وبصرك، لأن استصحابها سوف يفهمنا أمور جدت في الواقع وحكم الشرع فيها. أقسام العقود ثلاثة: عقد يسمى عقد معاوضة محضة كالبيع والإجارة والشركة ونحوها، وعقد يسمى تبرع محض كالهبة والعارية والضمان ونحوها، وعقد تبرع ومعاوضة معا كالقرض، فهو تبرع لأنه في معنى الصدقة، ومعاوضة حيث أنه يرد مثله. إيه مسألة المعاوضة دي؟ شيء في عوض آخر، شيء في عوضه آخر. بمعنى أنا دلوقتي رايح أشتري أي حاجة في الدنيا، هروح عند البقال أشتري مثلا جبنة، الجبنة دي البضاعة في مقابل مال، فالمال ده عوض عن هذه البضاعة يقوم مقامها، فده بيسموه عقد الايه؟ المعاوضة، شيء أمامه شيء. تمام؟ في عقد بيسموه عقد التبرع، ده ايه بقى؟ أنا اديتك هذا الكتاب هدية، دلوقتي شيء مش قدامه شيء، ده كده شيء وليس أمامه شيء آخر، فده اسمه تبرع. تمام؟ عقد تبرع محض، واحد تصدق بصدقة لا يريد إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، واحد أنا أعرت واحد هذا الكتاب، الدكتور أعار لمدة شهر، خدت أنا إيه في المقابل؟ ما خدتش حاجة في المقابل، أنا الدكتور لمدة شهر ورجعهولي. واحد وهب إنسانا هبة ليس ثمة مقابل. هناك عقد يجمع ما بين الأمرين، تبرع ومعاوضة، قالوا زي القرض، واحد استلف من واحد حاجة. طيب السلفة دي أنا دلوقتي المال ده ممكن كنت أشغله، ممكن يفيدني، ممكن كنت أنفقه في أي وجه من الوجوه ويعود علي بنفع، فأنا دلوقتي اديته 1000 جنيه لمدة 3 شهور وما خدتش منه حاجة، قلت له بعد 3 شهور تبقى تردهم. في نظير ال3 شهور دول كأنه كده ما خدش حاجة، فيبقى كده يأخذ معنى الهبة، يأخذ أنه كأنه وهبه إياه، كأنه تبرع به لمدة 3 شهور، فيبقى أشبه عقود التبرع في ذلك، وفي نفس الوقت هو حيردهولي بعد 3 شهور، طالما حيردهولي يبقى أشبه عقود المعاوضة، يبقى كأني شيء قدام شيء، روعية المدة دي في معنى التبرع وروعية في معنى الرد إن هو شيء أمام آخر. فهمت؟ هذه هي أنواع العقود الثلاثة: عقد معاوضة، عقد تبرع، عقد يجمع ما بين الأمرين، عقد تبرع ومعاوضة. طيب ابتدي بقى شيئا فشيئا. البيع ما تعريفه؟ البيع مبادلة مال بمال من أجل التملك. لاحظ، مبادلة أو معاوضة مال بمال. لفظ المال لا يقصد به النقدين ولا يقصد به سائر النقود، لا يقصد به العملات الورقية والمعدنية وما يطلق عليه الناس الآن مالا، بل مفهوم المال أوسع في الشرع. فالعقار مال، والأرض مال، والسيارة مال، والمال في الشرع ينقسم إلى قسمين: مال متقوم أي له قيمة شرعية، ومال غير متقوم وهو الذي ليس له قيمة في الشرع، مثل ثمن الكلب كما سيأتينا، والخنزير، والخمر، هذا مال غير متقوم ليس له قيمة في الشرع فيهدر. عشان لما يجي لك واحد فاتح بار وجيه يتوب، أعمل إيه؟ أشحت؟ أضيع؟ تقول له إيه؟ الخمر ده؟ هيقول لك ده مش النبي صلى الله عليه وسلم قال نهانا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال؟ وهو ده فلوسه هي شقايا وتعب، أوديه كده في الأرض؟ تقول له أصله ده ليس له قيمة في الشرع. لذلك الصحابة لما نزلت آيات النهي أهرقوا الخمور في الأراضي ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كان قال لهم إذا تضيعت فلوس ليه؟ ادوها للكفر، كان يعملوا كده، شربوها اليهود أو كانوا في المدينة، شربوها اليهود وخلوهم يصطادوا، لا أهرقوها وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إراقتها لأنها ليست بمال، يبقى ده مش فلوس، يبقى تهرقه أو تهرقه، ويعوض الله عز وجل عليك ويتقال له بقى المعاني الإيمانية، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وإذا كنت أنت عايز تبيع أخرتك علشان شوية فلوس، فالله عز وجل هو الرزاق، هو اللي حيرزق وهو اللي حيبارك لك، وهو إن شاء أن يزيدك وإن شاء أن يأتي بك. ممكن تصبح تلاقي المحل كله يضربه ماس ولا تقدر تعمل حاجة، تصبح تلاقي ثروتك دي كلها واحد يبتلى من أولادك بمرض تصرف فلوسك كلها عليه، فالله هو الرزاق. فمعنى من المعاني دي لازم نبقى فاهمينها. إذن في أشياء في الشرع غير متقومة ليست بمال في حكم الشرع، وهناك أشياء تسمى في الشرع مالا هي أعم من النقود. عشان كده بعد شوية لما هنيجي في المواريث مثلا فيقولوا ماذا ترك من أموال، مش معناها رصيده في البنك ومش معناها الفلوس الكاش، هيخش العقار، هيخش الذهب اللي سايبه، هيخش كل حاجة يتملكها، كل ما دخل في ملكيته صار مالا طالما يقوم في الشرع. يبقى كل ما دخل في الملك ملكي ده اسمه مال. يبقى أنا ثوبي ده اللي أنا لابسه ده مال له قيمة، فاهمين؟ قالوا إذا مبادلة مال بمال الله، يعني واحد ممكن مثلا ياخد ثوب في مقابل كتاب يمشي، ده مال بمال، الكتاب ده مال والثوب ده مال، الثوب ده مال، ده كده اسمه بيع، كده اسمه بيع، وده كده اسمه بيع معوضة، شيء قدام شيء، مفيش مشاكل. خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، عشان لما هنيجي في الربا هيبتدي الموضوع هيبقى شيء قدام شيء، وهيجي الشرع يقول دول بقى ما ينفعش فيهم انه يبقى فيهم ما بينهم تفاضل. عايز تبيع مكتبتك في مقابل مثلا واحد هيديك عربية، يعني سيارة قدام كتب، ينفع؟ تنفع، مش بفلوس اهي، يعني هو قال لك السيارة دي وانا هاخد مكتبتك دي كلها، خلاص ماشي مفيش مشكلة. انما بقى يبتدي الشرع يتكلم في ذهب بذهب، ذهب قدام ذهب، يبتدي بقى يقول لا خد بالك لازم يكون مثلا بمثل، يدا بيد، في مجلس واحد. وتأتي بقى التفاصيل دي كلها لما نيجي نتوسع في موضوع الربا والنشاط. يبقى وأحل الله البيع، البيع معاوضة مال بمال، ايه الهدف من هذه المعاوضة؟ التملك، ان انا هذا المال يدخل في ملكيتي في مقابل ان ينزع من ملكيتي مال اخر. يعني انا كنت امتلك شيء وضعتها في ملكية المشتري واخذت انا منه آخر وضعته في ملكي. اتفهمت أظن؟ مش محتاجة نتوقف عندها كثيرا. المسلم يعمل في أي عمل كسبي لإقامة أمر الله في ذلك العمل وإرضاء الرب بامتثال أوامره وإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العمل وفعل الأسباب المأمور بها، ثم يرزقه الله رزقا حسنا ويوفقه لأن يصرفه في مصرف حسن. هو الشيخ التويجري جزاه الله خيرا دائما أبدا يعني يلفت إلى بعض المعاني الإيمانية داخل الكلام الفقهي. فهو بيقوله إنه المسلم كيف يتكسب المال، يتكسب إزاي؟ بيعمل بأي عمل يتكسب منه، أي شغلان طالما حلال زي ما الناس بتقول يبقى مفيش مشكلة. الهدف من ذلك أن يرضي الله سبحانه وتعالى بأن يمتثل إلى أمره، بأن يسعى في الأرض ويتحرى الرزق الحلال ويحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. امشي اتحرك، بس اتحرك وربنا سوف يرزقك، لكن ما تقعدش في بيتك وتتواكل وتقول سيأتيني رزقي من حيث لا أحدث. هذا ليس توكلا، التوكل لا بد فيه من اتخاذ الأسباب، إذا انتفى اتخاذ الأسباب صار توكلا ولم يعد توكل. فعل الأسباب المأمور بها ثم بعد ذلك هو لا يلتفت، اللي هيجي له بعد كده هو ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالشاكرين، هيعطيه المقدار اللي هيقدر هو يشكره، واللي كده التعامل بالنسبة له أخف، لأنه لو أعطاه نعم ولم يشكرها صار الحساب شديدا عسيرا. أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذه مسألة الرزق، يرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا شك أن مسألة تحري الحلال والاهتمام بمثل ذلك صار أمرا في غاية الأهمية التنبيه عليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه سيأتي على الناس زمان يأكل الرجل من حرام ولا يلتفت إلى مثل ذلك، ولا يسأل أهو من حلال أم من حرام، لفشو الحرام في آخر الزمان، وهذا زماننا يعدد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الربا: ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صدق رسول الله. حد النهاردة يقدر يقول إن الحديث ده ليس حديث زماننا؟ ده أقل ما فيه. في حد النهاردة من الشركات الكبار لا تتعامل مع بنوك ولا تدخل، يدخل ولو غبار يلوث هذا المال عشان تقول إن المال ده من أوله لآخره كده حلال طيب 100%؟ هذا أعصر ما يكون في زماننا هذا. هذا الحديث رواه الحاكم وأبو داود وابن ماجه والنسائي وصححه الشيخ الألباني. قبل الخوض في أبواب البيع قلنا سوف نلمح الماحة حول مسألة الرزق الحلال وتحري الحلال وطلب الشرع لمثل ذلك. أولا، اعلم أن الله غيور يغار أن تنتهك محارمه، فاتقي غيرة الله يا من تلوث مالك بشبهة حرام. ثانيا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فقد جعل الله للناس سعة من أمرهم. دايما أنا بقول قواعد كده على شبهة الفعل، بعد كده كل شوية هتأتي تساؤلات كثيرة في مسائل المال الحرام، فدايما يبقى أنت فاهم القصة دي. تقول إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ودائما أبدا يجعل سعة للناس، بس هي من فشو الحرام الناس بقت بتقول لا مفيش بديل، لكن هناك بدائل بفضل الله عز وجل، ومن يتحرى الحلال يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. الأمر الثالث، أن الله هدانا وأرشدنا إلى سبيل الحق، فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيجب على المؤمن أن يتحرى الحلال ويترك الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ملاك الدين الورع. يعني عايز تلخص الدين في كلمتين؟ كن ورعا، اتق الله وخف الله في مالك، وسوف ترى خطورة شأن المال الحرام. أساس الشريعة قائم على تحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، ولا يمكن بحال أن يجعل الله العز والمنع والتقدم لقوم بمعصيتهم لله. فقاعدة دي بتقول، أو هذا الأساس يقول: ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. الأمر الخامس، أن سبيل النجاة واضح جلي لمن أراد الله والدار الآخرة، فمن أراد الله والدار الآخرة فلا يظنن أن في سبيل الله عنت ومشقة. يعني المشكلة إيه بقى؟ إن العنت والمشقة الناس بتفهمهم بشكل مختلف. يبقى يقول لك لا والله صعب أو الشرق، صعب أو تلبس حجاب، صعب جدا، يا دي هتجاهد جهاد رهيب علشان تقدر تحط بس طرحة على رأسها وتمشي، فبالتالي أصل الشرع شديد حبتين. والله جل وعلا قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فسائر أحكام الشرع هي الضابط لمسألة الحرج الشرعي والمشقة، عشان برضو الفهم يبقى فيها يبقى منضبط، يبقى حكم الشرع ما سواه هو ده اللي فيه مشقة. فاهمين؟ انه الضوابط الشرع لما الشرع يؤمر بكذا يبقى ده مفروش. طب مجاهدة النفس دي دخلة؟ اه طبعا نجاهد نفسينا، بس مش هو ده اللي دخل تحت مسمى وما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان دايما بيحتجوا بيها في وسط الكلام. تقول والله يعني الامر صعب جدا وما جعل عليكم في الدين من حرج، فصعب جدا النهاردة ان انت تقول كذا او انت تقول كذا من الامور اللي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. يعني مش ممكن تقول يبقى في نظام اقتصاد من غير ربا وما جعل عليكم في الدين من حرج. صعب جدا جدا ان انت تقول ان النهاردة الواحد يقدر يتحرى الحلال بنسبة 90%، حتى لازم شوية حرام كده في النص يعني ايه تتغفل عنهم، ما فيش كلام من ده. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فنقول لا يا جماعة، لا نحط النقط على الحروف ونفهم الكلام كويس. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الطريقة التي نتحرى بها الحلال ونتحصن بها من الوقوع في الحرام، فقال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال. يعني من الأول خالص ابعد، لا تقربوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ابعد من البداية، وخلي بينك وبين الحرام حاجات حلال، خلي عندك بدائل حلال أكثر من حاجة. فلما الشيطان يبتدي يقول لك أنت فيها طب ما في كذا وكذا وكذا، يعني النهارده يجي أصل مش هينفع يعني نضيع فلوسنا، طب ما فيش مشروع كذا ومشروع كذا، وما شاء الله فلان حط فلوس والنهارده ما شاء الله أحسن من مليون بنك، عنده بدائل، وهكذا في سائر الأمور. فالبدائل الحلال تبقى قدام عينيه، حاططها حاجز قدام الشيطان من أبواب الحرام. لا شك أن المعصوم من عصمه الله جل وعلا، ومن وجد الله كافيه من هذه البلايا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية أهل الأصول يقولون هذا من باب العموم المخصص، هذا عموم مراد به الخصوص، لأنه قال يا أيها الرسل كلوا، والمخاطب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إيه الفايدة نقول يا أيها الرسل؟ للدلالة على أن هذه كانت دعوة الرسل قاطبة، أكل الطيبات من الرزق. وشوفوا سبحان الله، يعني إذا وجدت في نفسك فتورا أو لم تجد في نفسك الهمة الكافية، في حاجات كتير محتاج أن أنت تقعد تفكر فيها، منها انظر في مالك هل هو من حلال صرف طيب أم لا. قال الله جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. علق القرطبي على هذه الآية فقال: سوى الله تعالى بين النبيين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال وتجنب الحرام، ثم شمل الكل في الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: إني بما تعملون عليم. فإذا كان الله يتوعد الأنبياء إذا لم يأكلوا من الحلال أنه عليم بما يفعلون وسوف يجازيهم، فما بالك بمن هو دونهم. والشرع حثنا إلى طلب الحلال وترك الحرام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع، قال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال واجب على كل مسلم، طلب الحلال واجب على كل مسلم، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يرزق من يشاء بغير حساب، وهو أعلم بالشاكرين. أخرج الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغه آخر رزق هو له، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ما إجمال الطلب؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخذ الحلال وترك الحرام. يبقى الناس لما واحد يجيب واحدة يقول لك عشان تجيب الرزق، فيجيب بنت مثلا في المحل حلوة شوية ويقول مطلوب آنسة جميلة ذات مواصفات خاصة، ايه بقى؟ علشان خاطر هي دي اللي هتجيب الزباين، ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واجملوا في الطلب. يعني اللي تبقى كده تبقى حلوه، يعني هي دي اجملوا في الطلب. تقول له لا حول ولا قوه الا بالله، اخذوا الحلال وترك الحرام. بقى هم بالنظر بهذه الامور التي ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، والتي يغضب الله سبحانه وتعالى بسببها في السماوات، تتنزل الارزاق، والله إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يمكن كان رزقك هيبقى أكتر من كده وأبرك من كده، لكنك حرمته بسبب تعجلك، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه. في تحري الحلال وترك الحرام فوائد عظام، فأكل الحلال صلاح للقلوب، وأكل الحرام من أخطر مهلكات القلوب ومجددات الإيمان. تحتار في أمرك أنت وتعمل كل ما بدالك حج وعمرة، وتروح تقرأ قرآن وتحضر دروس وتعمل كل ما بدالك، وبرضه تقول لي قلبي تعبان وحالي بايظ وأموري مش مستقرة، ابحث ها هنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، بماذا ختم هذا الحديث؟ قال في عقب ذلك: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فيعلق المناوي على الحديث فيقول: فهو ملك والأعضاء رعيته، وهي تصلح بصلاح الملك وتفسد بفساده. وأوقع هذا عقب قوله الحلال بين إشعارا بأن أكل الحلال ينوره ويصلحه والشبه تقصيه. عرفت؟ يبقى أحد الأسباب المهلكة للقلب المفسدة له، أحد أخطر أسباب قسوة القلب، أكل لقمة حرام. ربنا يرزقنا وإياكم، رزقنا الله وإياكم بالحلال، وما أدخل في أكلنا ولا شربنا ولا ما نملك شبهة حرام. في تحري الحلال نجاة من الهلاك، فالله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والواقع أن معنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أيضا عكس ما يتصوره عادة عامة الناس. يا عم خليك جنب الحيط، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الهلاك في الحرام. يقول سهل بن عبد الله التستري: النجاة في ثلاثة: أكل الحلال، وأداء الفريضة، والاقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكل الحلال وأداء الفريضة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لو عملت الثلاثة دول نجوت. والعكس صحيح. قال: ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم، ولا يكون المال حلالا حتى يصفو من ست خصال. عد معايا بقى: الربا والحرام والسحت والغلول والمكروه والشبهة. عشان يبقى حلال لازم ما يبقاش في شبهة ربا، ولا انه يكون حرام في ذاته معروف زي الخمرة وغيرها، ولا من سحت، وما نبت من سحت فالنار اولى به. يدخل تحت طائلتها بقى الغصب، اغتصاب الاموال، حالات النصب والسرقات، كل ده يدخل تحت مسمى السحت. والغلول والمكروه والشبهة. قيل: من أكل الحلال 40 يوما نور الله قلبه، وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال بعضهم: من غض بصره عن المحارم، وكف نفسه عن الشهوات، وعمر باطنه بالمراقبة، وتعود أكل الحلال، لم تخطئ فراسته. 4 حاجات: غض بصره عن المحارم، كف نفسه عن الشهوات ونهى النفس عن الهوى، عمر باطنه بالمراقبة، حاسب نفسه وراقب نيته وتحسس قلبه دائما أبدا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتعود أكل الحلال، لم تخطئ فراسته، فإن الله عز وجل يمن عليه بالبصير فيصير مبصرا بعينيه ومبصرا بقلبه. يبص كده يقول لك: مش عارف، قلبي مش جايبني. وفعلا بعد شوية يتبين أنه هو قوله الحق، وكأنه كان يرى بواطن الأمور، كأنه كذلك. هذه هي من البصيرة التي يقذفها الله عز وجل في قلوب عباده الصالحين. كذلك من الأمور الخاصة بأكل الحلال وتحريه أنه وقاية من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نبت من حرام فالنار أولى به. ففي الحديث الذي رواه كعب بن عجرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا كعب ابن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بما سيضغى في آخر الزمان، ففي الحديث الذي رواه النسائي: يأتي الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أم من حرام. هذه كانت وقفة حول أهمية كسب الحلال، وهي أظنها مهمة جدا بين يدي الكلام على هذا الباب. قلنا أن البيع مبادلة مال بمال من أجل التملك. يقول: حكمة مشروعية البيع: لما كانت النقود والسلع والعروض موزعة بين الناس كلهم، وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه ولا يبذله بغير عوض، يقول الله جل وعلا: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن يكون الناس هكذا على معنى التدافع، ومعنى التدافع فهنا أن يحتاج كل واحد إلى الآخر، فتحتاج أنت أيها الغني الكبير إلى هذا المسكين الفقير الذي يخدمك ويأخذ مثلا فضلاتك وأمورك ويحملها عنك، والذي يطهو لك ملابسك، يطهو لك أكلك، ويفعل كذا وكذا وكذا، الأمور اليسيرة، الكل يحتاج إلى الآخر. فيقول: فكانت في إباحة البيع قضاء لحاجته ووصول إلى غرضه، وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة والحيل والمقاتلة، لذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح وإطفاء تلك الشرور، وهو جائز بالإجماع، فقد قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقد أجمع المسلمون على جواز البيع، والحكمة كما تقدم تقتضيه على جواز البيع، فإن الحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه غالبا، ففي تشريع البيع وسيلة إلى بلوغ الغرض من غير حرج. حثنا الشرع إلى التكسب بشكل عام، فعن المقدام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. ولا شك أن زيادة التكسب لا حرج فيها شرعا، إن الواحد يكون غني ومعه فلوس كثير، هل في ذلك بأس؟ لا بأس بالغنى، لكن شريطة أن يتقي الله تعالى في ذلك. فعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. الله، هذا الحديث رواه ابن ماجه صححه الألباني. لا بأس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. فالغني غني النفس، والفقير فقير النفس، والطيب طيب النفس، والخبيث خبيث النفس، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لكن أرشدنا الشرع إلى الاقتصاد في طلب المعيشة، يعني أن نقتصد، لا نتوسع في الأرض، فامشوا في مناكبها، مش سارعوا، مش سابقوا. يبقى في أمور الدنيا اقتصد. وحثنا على الصدق، وحذر من الكذب في أمر البيع، فقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت البركة، محقت بركة بيعهما. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له. هيجي معنا بقى إنه أحد الحاجات التي سيرد بها البيع شرط، حاجة من الحاجات هيبقى اسمها الرد بالمعيب، ستأتينا تفصيلا في الكلام الخاص بأحكام هذا الباب. وحثنا كذلك إلى السماحة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وأن نبكر في طلب الرزق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وأن نبتعد كل البعد عن الغش، ليس منا من غش، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا أعطى أحدنا للآخر مالا فلينذره إذا كان معسرا. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه، لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. فالله لا شك أرحم بعباده من عباده بعضهم ببعض. طيب، ما هي شروط صحة البيع؟ شروط صحة البيع: أولا، التراضي من البائع والمشتري إلا من أكره بحق. التراضي بين البائع والمشتري، أول شرط إيه؟ التراضي. إلا من أكره بحق. إنه السورة دي سورة الإكراه، إنه أحد الطرفين يكره من قبل ولي الأمر. زي إيه؟ زي واحد محتكر سلعة، فيأتي ولي الأمر ويكرهه على أن يبيع ما عنده، هذا إكراه بالحق لا يدخل تحت شرط التراضي كهنا. الأمر الثاني أن يكون العاقب جائز التصرف بأن يكون كل منهما حرا مكلفا رشيدا. يبقى بيع العبد لا يصح، لأنه في الواقع أن العبد مال، في واقع الأمر العبد مال، وتصرفه ينبغي أن يكون بإذن سيده. طيب المكلف الرشيد، مكلف بالغ عاقل، فبالتالي تصرفات الذي يكون غير مؤهل صحيا كالمجانين ومن أصابه شيء في عقله بسبب شيخوخة أو نحو من هذا، هذا لا يصح بيعه، كما يكون هو الشأن في تصرفات المرضى حال الاحتضار. أحيانا واحد يكون ده مشكلة بالنسبة له، يبقى تصرفات الصبي الذي لم يبلغ الحلم، واحد راح جاي ومكتب ولد وكتبه بشيك ب100,000 جنيه، وبعد كده راح لابوه قال له ابنك كتب لي على 100,000، هذا 100,000 هذا لا يعد. يبقى لا يصح تصرف هذا الصبي. وكمان قلنا الراجل الطاعن في السن في تصرفاته أثناء الشيخوخة إذا كان قد أصابه شيء من الخرف وغيره، فهذا لا يؤخذ به شرعا تصرفاته لأنه غير كامل الأهلية. الشرط الثالث في صحة البيع أن يكون المبيع مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالبعوض والصراصير، ولا ما نفعه محرم كالخمر والخنزير، ولا ما فيه منفعة لا تباح إلا حال الحاجة والاضطرار كالكلب والميتة، إلا السمك والجراد. طيب عندنا ثلاث حاجات. الشرط هنا أنه يكون المبيع مباح شرعا، زي ما قلنا يكون متقوم بقيمة شرعية، فبيع ما لا نفع فيه، أنه واحد بقى تطلع في الدماغ يعني يعمله مثلا سباق للبعوض ولا حاجة، ولا مين أكتر واحد يجمع أكتر عدد من البعوض في المنطقة بتاعته ونديله جائزة مش عارف إيه، فاللي يجيب 100 بعوض هياخد 100 جنيه، فحاجات كده يعني، يبقى طبعا لشك مثل هذا لا يجوز شرعا. الأمر الثاني ولا ما نفعه محرم زي الخمر والخنازير. الأمر الثالث ما فيه منفعة لكن تباح حال الاضطرار والحاجة زي الكلب، يجوز بيعه إذا كان كلب صيد أو كلب حراسة يجوز بيعه، ويبقى واخد هو ثمن تدريبه وإن هو يبتدي يخليه مؤهل للقيام بهذه الأمور. إنما النص صريح ثمن الكلب خبيث، النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك ثمن الكلب خبيث. جميل. وفي الحديث كذلك حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. إيه بقى دول؟ ثمن الكلب ومهر البغي سماه كذلك، والمقصود أجرة البغي. امرأة والعياذ بالله تسعى بفرجها، فهذه لا يجوز هذا المال، علشان كان بيقولوا يتصدق عليها، هي في حاجة إلى المال فأتصدق، هذا مال حرام. مهر البغي وحلوان الكاهن، والمقصود به ما يكون من بعض الأشياء التي تعطى للصحراء وغيرهم يستخدمونها في هذه الأمور، يدخل فيها المعنى دلوقتي اللي بيضرب الكف بيقرأ الفنجان والحاجات دي كلها، هذا حرام إعطاء المال له. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهذا حديث متفق عليه. ومما لا يجوز بيعه كذلك الميتة. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. كانوا بيستخدموها ويعملوا بها الفتيل الخاص بالمصابيح التي كانوا يجعلونها سبب في إضاءة منازلهم وغيرها. فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوا ثم باعوه فأكلوا ثمنه. والله الحديث ده عايز وقفات، لأن هي يسد أبواب الحيل، إن الناس تاخد الحرام وتستخدمه في أي شيء من الأمور ويبتدي يقول لك أهو ما هو فيش غيره. فقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوا فأكلوا ثمنه. إذن هذا أيضا فيه بيان إلى أن مثل هذا لا يجوز الانتفاع به ولا بيعه ولا شراؤه بحال. من جملة الأمور أيضا التي يحرم بيعها التصاوير التي فيها روح. من الأمور أيضا التي لا يجوز بيعها الثمر قبل بدو صلاحه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل وما يزهو؟ قال يحمر أو يصفر. فالثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز أن يبيعه صاحبه. جميل. الشرط الرابع من شروط صحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع أو مأذونا له في بيعه وقت العقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قال لا تبع ما ليس عندك. والعندية هنا تشمل أمرين: الأمر الأول العندية بمعنى الملك التام، أو العندية بمعنى الملك الناقص. والملك الناقص هنا يتوقف على إذن صاحب الملكية التامة لهذا المبيع. يبقى أنا دلوقتي أملك هذا الشيء فلي حكم التصرف الكامل فيه، هذا لا إشكال فيه. أنا لا أملك هذا لكن هو في ملكية غيري، لكن أذن لي في بيعه كأنه وكلني بذلك. الراجل النهاردة اللي حاطط بضاعة بالآجل بيشتغلوا كده، دلوقتي البضاعة موجودة أنا مأذون لي أن أنا أبيع فيها زي ما عايز، وبعد كده أعطيله اللي بيتباع. طالما مأذون لي في ذلك يبقى ما في إشكال. طب أنا بعت ما ليس عندي، يعني واحد صاحب محل وقف واحد وقال له بس أروح أصلي واجي، وهو دخل له واحد أراد أن يشتري شيئا فراح قال له هده راح بيعه له، ده اسمه بيع الفضولي. بيع الفضولي لأنه باع ما ليس عنده ولم يأذن له في البيع ابتداء، يتوقف على إقرار صاحب الشيء. رجع بص لقى باع بأعلى من السعر أو باع بالسعر فقال طيب خير جزاك الله خير، بص لقى باع ما فيش خالص جاب بسعر وهمي تاني أقل كثيرا من السعر الحقيقي، هذا له حق بأن يكون له رد هذه السلعة. أن يكون المبيع معلوما للمتعاقدين برؤية أو صفة. يبقى شرط من شروط صحة البيع إباه إنه يكون معلوم، بإنه معلوم قدامهم أو صفته. وهو بيقولوا إيه دلوقتي؟ الحاجات المحطوطة في علب ومتقفل عليها، ماشي؟ أنا دلوقتي بشتري أي حاجة، أي حاجة مقفول عليها خالص، يعني أنا بشتري أي حاجة في الدنيا مثلا شوية عسل مقفولين أنا مش شايف إيه ده، أو هو عاملها لي بشكل إنه مثلا الغطاء اللي حطه أو الزجاجة اللي محطوط فيها مش مبينة اللي جواها حتى، وخدتها زي ما هي على إنها عسل، لكن أنا عارف هو حاطط مثلا اسم الشركة أو شيء معين بحيث إن هو يبقى معروف إن دي تبع كذا. دي كده معلومة بالإيه؟ بصفاتها. هو مش شايف اللي جوه، مش شايف الشيء، يصح البيع بذلك. يبقى لابد أن يكون معلوم إما صفته أو معلوم بالرؤية، هو شايف إيه اللي بيبيعه قدامه. كويس؟ طيب، أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما، يعني ما يقولوش إيه أنا هاخدها خلاص كده، يقولك كده خلاص أنت قلت لي هاخدها، يعني زي ما واحد بيفرجك على لبس فأنت قلت له خلاص أنا هاخدها دي فطلعها لك، وعلى كده بدأ يكتب لك الفاتورة اكتشفت إنها بسعر خرافي، إن أنت عامل حسابك بمية جنيه لقيتها 500 جنيه، قلت له إيه ده؟ لا مش هاخدها، قالك لا أنت قلت هاخدها، طالما قلت هاخدها يبقى دخل في ملكيتك، لا تقول له الثمن لم يكن معلوما. وشرط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما. احنا بنفهمكم طرق التعامل مع البائعين. الأمر السابع أن يكون المبيع مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع السمك في البحر ولا العجل في بطنه أو الطير في الهواء ونحوهما، هذا يسمى بيع غرر. جملة هذه الشروط لدفع الظلم والغرر والربا على الطرفين، يعني واحد مثلا صياد ولا حاجة يقول له بص كل اللي انت شايفهم دول هجيبهم لك. تدفع كام؟ 1000 جنيه. خلاص هو بقى هو شطارته طبعا ده ما ينفعش. او يقول له مثلا هصطادم فانا هاخد انا شوف انا هشتري السمك اللي في البحيره دي كلها. ما ينفعش، لا يجوز، لابد ان يكون مقدورا على تسليمه. فاهمين؟ يبقى يا جماعه هذه هي الشروط الخاصه بصحه المبيع. كم شرط؟ الكلام ده يتحفظ زي اسماءكم لانه ده اللي هينبني عليه امور كثيره جدا تتعلق بمسائل خاصه بهذا الباب. شروط صحه البيع 7: التراضي، انه العقد يكون جائز التصرف، المبيع يكون مباح، المبيع يكون مملوك للبائع او مأذون ليه في البيع، معلوم للمتعاقدين، الثمن محدد ومعروف ومعلوم، المبيع مقدور على تسليمه. البيع ينعقد بإحدى صفتين: الصفة الأولى قولية بأن يقول البائع بعتك أو ملكتك أو نحوهما، زي ما احنا دلوقتي يقول له بقت خلاص بتاعتك شلها كده يعني، ويقول المشتري اشتريت أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف. يبقى يا جماعة الحكم هنا ايه؟ الحكم هنا يعود إلى العرف، فما تعرف عليه الناس وأجروه من ألفاظ ينعقد بها هذا البيع تعتبر شرعا، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا. الأمر الثاني الذي ينعقد به البيع ما يسمى بالمعاطاة، وهي الصفة الفعلية، كأن يقول أعطني بعشرة ريالات لحما فيعطيه بلا قول. ده غالب حال الناس مش كده؟ يعني هو بيديله الحاجة مش يقول له ملكتك أعطيتك، لا، يعني مجرد أنه يعطيه إياها فيعطيه بلا قول ونحو ذلك مما جرى به العرف إذا حصل التراضي. فضل الورع في المعاملات: يجب على كل مسلم أن يكون بيعه وشراؤه وطعامه وشرابه وسائر معاملاته على السنة، فيأخذ الحلال البين ويتعامل به ويجتنب الحرام البين ولا يتعامل به. أما المشتبه فينبغي تركه حماية لدينه وعرضه وألا يقع ولألا يقع في الحرام. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لا شك هذا الحديث يعني ينبغي مراجعته في كلام النفيس لابن رجب في جامع العلوم والحكم، فهو أحد الحديث التي جعلها الإمام النووي في أربعينه. نوصي بقراءة ما ذكره العلامة ابن رجب حول هذا الحديث. المشتبهات من الأموال ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، فأقربها ما دخل في البطن، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما عرض من المراكب كالخير والسيارة ونحوهما. المال المشتبه، المال المشتبه فيه الورع يقتضي أنه يتركه، لكن فيه شبهة، فيه شبهة، يسأل فلان يقول له والله يا ابني حلال، يسأل تاني يقول له حرام، يسأل ثالث يقول له فيه شبهة ومش عارف يعمل ايه، هو المال ده حلال ولا مش حلال اعمل ايه؟ فيقوله اذا كان هذا المال المشتبه فيه وهو اخذ بان يتصرف فيه بس عنده فيه شبهة، الاحوط والافضل ان هو يعمل ايه؟ انه يمتنع عنه، لكن مش كل مال هيكون بهذه الطريقة، على الاقل انه يبعده عن الاكل والشرب او الامور الظاهرة زي اللبس، خليه في حاجات خارج عن هذه الامور. يمكن الناس فاهمه الكلام ده كويس بس للاسف بيطبقوه في المال الحرام، يعني لما يكون مال حرام مش مال فيه شبهه، مال حرام يقول لك انا ما باكلش واشرب منه، يعني انا ما حطيتوش في بطني، انما الحرام بيروح في الحرام، يعني هي كده. طبعا هذا ليس بصحيح، انه بالعكس يضعف له الامر، يعني بيفعل حرام وياكل من حرام، فهذا اضعف عليه والعياذ بالله واشد عليه في النكال والعذاب. يبقى مثلا زي ايه؟ مال مكتسب زي ما هيكتينا في موضوع البنوك الإسلامية، فيجي الربح واحد هيقول له حلال صرف لأن التعاقد بينك وبين البنك 100% سليم، واحد هيقول له يا ابني دي هم كلهم زي بعضيهم بس هم بيضحكوا عليكم وبيدوكم انتوا 3.5% والباقي بيدي 9 و10%، فانتوا بيضحك عليكم في الليله دي. فواحد هيقول له ده حرام، وواحد هيقول له فيه شبهه، فيجي واحد يقول له بص النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، طلع الثلث من صافي الارباح اللي جايه لك كده يبقى انت طهرت مالك، لانه الشبهه الكائنه فيه يعني يبقى انت كده طلعت كثير منه، فطلع الثلث. طيب هو يلزمه؟ لا يلزمه. طب المال اللي خده ده بقى يعني ممكن الثلث ده لو هو هيتصرف فيه يتقال له كده بقى ما تحطوش في اكل وشرب، ما تحطوش في حاجه، خليه في شيء تنتفع به بعيد عن الانتفاع الشخصي في الاكل والشرب واللبس، اشياء خاصه به كماليات. فضل الكسب الحلال تقدم معنا هذا، قال الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن المقدام رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله عز وجل لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله تعالى، وذلك أثنى الله عز وجل عليهم على علو همتهم فقال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. المكاسب تختلف باختلاف الناس، والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة أو صناعة أو تجارة بشروطها الشرعية، فكل وما وفق له، الله عز وجل وفقه إلى هذا الباب يرضى بقسم الله سبحانه وتعالى له ويعلم أن هذا هو الأفضل له لا محالة. يجب على الإنسان أن يجتهد في طلب الرزق الحلال ليأكل وينفق على أهله وفي سبيل الله ويستعف عن سؤال الناس، وأطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. ويقول فضل السماحة في البيع والشراء ينبغي أن يكون الإنسان في معاملته سهلا سمحا حتى ينال رحمة الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، أخرجه البخاري. خطر كثرة الحلف في البيع، لا تكن حلافا، فإن الله عز وجل في معرض الذنب للوليد بن المغيرة قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، فكانت أولى خصال الذم أنه كثير الحلف حلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مثل ذلك، عن الحلف المنفق للسلعة، والله العظيم وقف علي كذا، والله العظيم مش هتلاقي أحسن منها، والله العظيم كذا، فيروج السلعة بالحلف، لسيما إذا كان هذا الحلف حلفا كاذبا، لكن في غالب الحال بيكون من جملة الحلف اللغو، يعني يلغو هو لا يقصد أن يؤكد على مثل هذا المعنى، وإنما عايز يعني يروج الحاجة ويؤكد له أنها فعلا جيدة. الحلف في البيع المنفق للسلعة ممحق للبركة، نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. الله أكبر، ينفق حيبيع ثم يمحق، حيبيعها بس مش هيلاقي لها بركة، هتمحق بركتها. وهذا حديث رواه مسلم. فالصدق في البيع والشراء سبب لحصول البركة، والكذب سبب لمحق البركة. أما مفاتيح الرزق وأسبابه فأهم هذه المفاتيح والأسباب التي يستنزل بها الرزق من الله عز وجل، عليكم أن تأخذوا بها، لأن رزق المؤمن لا يتوقف فقط على المال وعلى زيادة المتاع، رزق المؤمن أعم من ذلك، فخذوا بها لأنها تشمل رزق الدنيا والآخرة. أول شيء الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب، قال الله تعالى عن نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال الله تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. السبب الثاني التذكير في طلب الرزق، ينبغي التذكير في طلب الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، كذا رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. السبب الثالث: تقوى الله جل وعلا. وقال الله تعالى في سورة الطلاق: ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال في سورة الأعراف: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الأمر الرابع: اجتناب المعاصي. إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يقول الله جل وعلا: ظهر الفساد في البحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن رحمته قال ليذيقهم بعض، مش يذيقهم الذي عملوا يخلص الأمر كله في الدنيا بهذا الشكل، لا، يعني يعذبهم عذابا ينبههم، فإذا تنبهوا غفر لهم وتاب عليهم، فإن تمادوا زاد النكال عليهم في الدنيا والآخرة. بعض الذي عملوا، وكان مقتضى أن يقول ليذيقهم الذي عملوا، ويكون هذا مقتضى العدل ولا إشكال، بل فيه رحمة، كل اللي عملوا حيأخذ جزاء في الدنيا، لا يحاسبه هكذا. الأمر الخامس: التوكل على الله عز وجل. ومعناه أن يعتمد القلب على الوكيل سبحانه وتعالى، وطلب الرزق بالبدن. يبقى يتوكل على الله، اعقلها وتوكل، خذ بالأسباب وتوكل على الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره، أي إن الله سيبلغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ويمكن عشان كده الأعمال التجارية يعني أوفق لتحقيق هذه المعاني الإيمانية أكثر من الإنسان يكون موظف في مكان معين وله راتب ثابت، لأنه عادة الناس بيبقى خلاص أنا كده كده دخل لي الشهر ده 400 جنيه 500 جنيه، فمش حاطط في دماغه يعني. لكن في العمل التجاري هو بقى إيه، بيبقى الناس أكثر يقينا وأكثر توكلا على الله عز وجل، تلاقي يقول لك لا ناخد بالأسباب وعشان ربنا يبارك لنا ولحسن الأمور ما تمشيش، النهارده ممكن ألاقي البضاعة راجت واتخذت وما بقاش موجود منها حاجة، وممكن تكسد وتقعد عندي وما اشتغلش. عشان كده يعني في طلب الرزق التجاري لا شك منقبة عن توظيف في مكان بأجرة محددة، أما هذا الذي يعني له أجرة محددة لا شك فيأخذ معنى آخر، وهو أن هذا المال الذي يتكسبه إما أن تمحق بركته أو يبارك له فيه. مرة واحدة يلاقي الفواتير نازلة تلف في دماغه، هو متعود أن يدفع فاتورة الكهرباء بشكل معين تيجي متضخمة جدا، فاتورة التليفون قد كده، الأولاد تعبوا ويروحوا الأطباء والدكاترة وكتبت لهم روشتة قد كده، الفلوس اللي كانت الحمد لله بنوفر منها وبنجيب منها كذا ضاعت، محقت البركة. أو يتعرض لأي شيء بقى، احتياجات تأخذ المال، أو يجي في بعد شوية يجي يقول لك والله زي كل شهر، بس ما عرفش الشهر ده ماله طويل كده ليه، الفلوس معيش كافية يعني، من نص الشهر معناش، كان بيقضي الفلوس لغاية آخر الشهر، الشهر ده مش عارف ماله كده، محقت البركة بالذنوب. فنأخذ هذا في الاعتبار في مسألة التوكل على الله عز وجل ليفيض الله عز وجل علينا من رزقه. الأمر السابع: التفرغ لعبادة الله عز وجل. ومعناه حضور القلب وخشوعه وخضوعه لله عز وجل أثناء العبادة، مش معناه أنه ينقطع للعبادة ولا يتخذ الأسباب في طلب الرزق، لا لا، هو أن الإنسان، ودي أصلها محتاجة مجاهدات، هو في وسط الشغل يطلع يصلي الظهر، وهو يبقى في صلاة الظهر قلبه كان لسه حالا في الشغل وعايزين منه ومطلوب منه بعد ما يخلص، وكله بقى مشغول بكده، طالب في دراسته هيصلي بسرعة وعنده محاضرة بعديها، فقلبه مشغول بالمحاضرة، فمحتاجة مجاهدة إنه ربنا سبحانه وتعالى يجعلها مكافأة لمن يتفرغ قلبه له، إنه يروح يقف. عشان كده يستحب ليه ان هو ياخد التجهيزات الشرعيه بقى قبل العباده، ان هو يتوضا حتى لو كان متوضي عشان تتنافر ذنوبه، تحترقون تحترقون، فيطفي بقى النار دي، نار الدنيا دي اللي واكله في القلب، ويبتدي ياخد يصلي السنه ويتهيأ بقلبه كده ويدعي ما بين الاذان والاقامه ويسال الله عز وجل. بس مش ياخد الكلام ده كله بنيه ان هو بيستجم له نص ساعه فهو واخدهم من الشغل، لا ده واخدهم فعلا يعني بهذه النيات الايمانيه. يعني بعض الناس يقول لك اهو الشيخ قال انه الواحد يقعد بقى ويتجهز في الموضوع فانا مش هحقق الكلام ده، لا هو بيعمل الكلام ده بنيه بهذه النيه. عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول ربكم تبارك وتعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا. الله أكبر، أملأ يديك رزقا. يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شبلا. والله هذا الحديث ينبغي أن يكتب بمداد الذهب، لأنه أصل في التعامل بينك وبين الله عز وجل. بعدت عنه هتشوف الفقر، وأعظم الفقر فقر النفس، هتبقى في احتياج تام، وهتلاقي طول الوقت كده أنت في ضنك، وهتلاقي طول الوقت ضيق، وتنتابك الأمراض والعلل النفسية. اللي عنده اكتئاب يقول لك مش عارف، كتير جدا المعنى ده مش عارف، بتصلي بصلي، طب النهاردة قلت الأذكار قلت، طب في إيه، طب اخرج كده وبتاع، الحمد لله ربنا موسع عليا من كل حاجة، عندي كل حاجة، عنده كل شيء إلا هو، فهو بعيد عنه. هو ده المعنى: لا تباعد مني فأملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. يبقى يقول كل شوية يحاول إن هو يخلص من حاجة، عشان أعرف أتفرغ لطاعة ربنا، ما يخلص، يخلص من حاجة تطلع له حاجة، يخلص من حاجة تطلع له حاجة، يخلص من حاجة تطلع له حاجة. وصاحبنا التاني ده شغال ساعتين ثلاثة بس مطهر قلبه خالص فيهم لله سبحانه وتعالى، يقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بركة. فطبعا لأن المعاني الإيمانية دي تحتاج إلى أن الإنسان يكون تدرج في الطريق شيئا ما، عرف ربنا أكتر. ولأن الناس يعني آفتهم الأكبر في زماننا ده الجهل بالله سبحانه وتعالى، واحتكاك حتى الصالحين اللي بيلتزموا في أول الطريق، احتكاكهم الشديد بأهل الدنيا بيخلي المعاني دي بعيدة خالص عن الأذهان. فللأسف الشديد صارت هذه الأمراض تنتاب المتدينين وتنتاب أيضا البعاد عن الطريق. عشان كده اسأل نفسك هذا السؤال: ماذا تفقد؟ وجاوب عليه بمنتهى الصدق والصراحة. يعني أنا أقول لك كده، إيه اللي ناقصك؟ كل واحد بقى بيت حلو، سيارة، عنده زوجة، إن الواحد يخلص مش عارف إيه في كليته، إنه ناقصني كذا ناقصني كذا ناقصني كذا. هو ده، هو ده اللي في قلبه. محدش بقى بيقول من جواه، هو ناقصك هو، وده أهم حاجة. عشان كده ناقصك كل حاجة. دي محتاجة كده وقفة تسأل نفسك السؤال ده كتير في لحظات المحاسبة والخلوة، إيه اللي ناقصني؟ ماشي. من الأسباب كذلك السبب السابع: المتابعة بين الحج والعمرة. الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. عشان كده أنا قلت المعنى ده في محاضرة حج بقلبك، قلت يا جماعة أن الواحد القصة هنا أنه بيستغني بالله سبحانه وتعالى استغناء تام. قلت له مش نفسك ان ربنا سبحانه وتعالى يغنيك، يغني نفسك فتبقاش محتاج. ما نفسكش ان ربنا يغنيك بالمال الحلال ويغلق عنك ابواب الشر. من اهم الاسباب لتحقق هذا المعنى المتابعه بين الحج والعمره. الامر الثامن: الانفاق في سبيل الله. قال الله جل وعلا: وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن ابي هريره رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن ادم انفق انفق عليك. دي عايزه يقين بقى، الواحد وهو بيطلع كده عارف ان ربنا سبحانه وتعالى سيخلفه، وان ربنا سبحانه وتعالى سيعطيه الاكثر يقينا في الله، ولا ينتظر. يعني مش بيطلع يقول لك اصل هو هيخلفه بالاكثر فانا هطلع دلوقتي 100 ومستني بقى 150، لا هو مش منتظر، هو منتظر ربنا 100% اكيد سيبذله الخير وسيبارك له. التاسع: الانفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي. سبحان الله، الإنفاق على من تفرغ لطلب العلم الشرعي سبب لبركة الرزق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ده يبقى معنى جميل جدا يحتاج أن نكثر من الدعوة إليه، الإنفاق على طلب العلم. احنا اتكلمنا عليه لما كنا بنتكلم على الزكاة ومصارف الزكاة ومصرف في سبيل الله. فسبحان الله، من أحد أسباب بركة الرزق إنك يكون في مالك جزء تنفقه على طالب علم شرعي أنفق وقته فقط لحماية الدين من هذه الشبهات التي يعني صارت ليل نهار يفترى بها على دين الإسلام. فكنا ننفق عليه ونجهزه لهذه الحرب العلمية. هذا أمر ينبغي أن يكون على رأس الاهتمامات في شأن الإنفاق في سبيلنا. الأمر العاشر صلة الرحم، وهي إيصال ما أمكن من الخير إلى الأقارب ودفع الشر عنهم والإحسان إليهم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. اللي نفسه أن ربنا سبحانه وتعالى يبارك في عمره ويبارك له في رزقه عليه بصلة الأرحام، فإنها سبب عظيم لوصول الرزق له وبركة العمر. السبب الحادي عشر إكرام الضعفاء والإحسان إليه. عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلا عن من دونه، يعني حس أنه هو أكثر له شيء يعني بخلاف الفقراء، أنه الراجل اللي بينفق في سبيل الله وبيصنع كذا وبيصنع كذا يعني أكثر قيمة وأكثر عملا صالحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بالغلابة، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ يبقى الغلابة دول هم سبب تنزل الأرزاق، فكن معهم ولا تدخل عليهم ولو باليسير. هذا سبب عظيم لأن يبارك الله عز وجل لك. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. سبحان الله، الناس اللي هم القدام فاهمين الكلام ده قوي، يعني لما يحبوا يعملوا اي حاجه تلاقي كده تجار اللي هو بقى تلاقيه النهارده 70 و80 سنه متعلم بقى من ابوه الامور دي، انه سبب الرزق ان هو الغلبان ده، يقول له روح لعمك فلان اديله كذا. لما يلاقي الدنيا وقفت والتجاره مش ماشيه عارف انما تنصر هذه الامه بضعيفها. خليك غلبان بقى، خليك غلبان احسن حاجه علشان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك. الأمر الثاني عشر والأخير الهجرة في سبيل الله. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. أظن هذا المبحث الأخير سوف نتوقف، لكن في غير شرح مختصر الفقه الإسلامي، سنتوقف عن في محاضرة خاصة عن أسباب الرزق الحلال والكلام عليها والإشارة إلى فعل السلف في مثل ذلك. سوف نتوقف مليا لأن الأمر يحتاج إلى أن يعمم ويصل إلى عوام الناس ليس إلى طلبة العلم فقط. أسأل الله تعالى أن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد